شوفون بعض احنا ام قيدنا الدائرة. اولا قلنا تنقسم الى ثبوتية وسلبية، ثم الثبوتية الى ذاتية وفعلية، ثم الثبوتية الذاتية الى نفسية واضافية. ما هي الصفة النفسية وما هي الصفة الاضافية؟ الصفة النفسية هي تلك التي لا تتوقف على متعلق كالحياة، اما الصفة الاضافية هي التي تتوقف على ماذا؟ متعلق كالعلم، فانه لكي يكون الله عالما لا بد ان يكون هناك ماذا؟ معلوم، والا لا يعقل علم بلا معلوم. ومن هنا قسمت هذه الصفات الى صفات حقيقية محضة كالحياة، والى صفات حقيقية ذات اضافة او نسميها اضافية كالعلم وكالقدرة ونحو ذلك من الصفات. هذه تقسيمات ثلاثة تذكر في كلمات الحكماء والمتكلمين بالنسبة الى الله. توجد تقسيمات اخرى ولكن نادرة من قبيل صفات انتزاعية وصفات خبرية، ولكن حيث انها ليست كثيرة الدوران على ألسنتهم بعد الان نغض النظر عنها. الى هنا انتهينا الى بيان هذه التقسيمات الثلاثة للصفات الالهية التي يتصف الله بها سبحانه وتعالى. ولكن قبل الدخول في بيان هذه الصفات، ان شاء الله احنا عندما ندخل في بيان الصفات الموجودة في الكتاب سنعين ان هذه الصفة ذاتية او غير ذاتية، ثبوتية او غير ثبوتية، حقيقية او غير حقيقية. بيانها ان شاء الله واحدة واحدة سنبين، وان لم يبين بنحو التفصيل في كلمات الماثل والشارح. ولكن قبل الدخول في بيان تفصيل هذه الاقسام من الصفات نحتاج الى مقدمة. هذه المقدمة مهمة وجليلة، ترتبط بمعرفة الله وترتبط بمعرفة الصفات ايضا، لكن انا لم اطرحها في معرفة الله لاننا كنا نحتاج اليها هنا، فسنطرح هذه المقدمة في هذا البحث قبل الدخول في بحث تقسيمات الصفات. هذه المقدمة مؤداها هي ان عظمة ذلك الوجود وهو الوجود الالهي تمنع العقل ان يتعرف على صفة من صفاته. لماذا تمنع العقل؟ او خلنا نطرح السؤال هكذا، وهو ان العقل الانساني البشري هل زود بقدرة يستطيع ان يميز اي صفة تليق به سبحانه وتعالى واي صفة لا تليق به، او لم يعط مثل هذه القدرة؟ هل العقل قادر على ان يعرف ان هذه الصفة تليق بالله سبحانه وتعالى فيتصف بها، وتلك الصفة لا تليق به فلا يتصف بها، او لم يزود بهذه القدرة العقل البشري؟ في مقام الجواب على هذا السؤال توجد اتجاهات متعددة. الاتجاه الاول هو الاتجاه الذي يقول ان الانسان التنزيه المطلق لله يقتضي ان لا نصفه باي شيء، لا ثبوتا ولا سلبا، لا اثباتا ولا سلبا. لماذا هذا الاتجاه الاول يقول هذا؟ هذا الاتجاه يقول بانه لو اردنا ان نصفه باي شيء فهذه الصفات نحن من اين ناخذها؟ نأخذها من المخلوق. أنا صفة العلم من أين أخذها؟ من العلم الموجود عند المخلوق. صفة القدرة من أين أخذها؟ أخذها من الموجود عند المخلوق. صفة السمع والبصر والكلام من أين أخذها؟ أخذها من الموجود عند المخلوقين. فلو أردت أن أثبت هذه الصفات للخالق يلزم التشبيه بين الخالق والمخلوق، والقرآن ماذا يقول؟ ليس كمثله شيء. إذن مقتضى التنزيه هو عدم التشبيه، وإلا